السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في المرة الماضية للكلام على اسمه سبحانه وتعالى المقدم وعلى اسمه المؤخر. قلنا ينبغي أن يجمع بين الاسمين ويقال المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. والمقدم والمؤخر قد ذكرنا المعاني أو شيئا من المعاني المتعلقة بهذين الاسمين الشريفين في المرة الماضية، وكان ينبغي أن يكون الدرس الماضي درسا في الاعتقاد، وإنما تأجل لهذه الظروف التي يمر بها العبد والفقير من ظروف المرض والصحة. ونواصل الكلام على المقدم والمؤخر، وقد ذكرنا أن الأدلة الواردة في المقدم والمؤخر قد وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سنشير إلى بعض هذه الأحاديث من كلام النبوة المعظم، ونوضح بعضا مما تحتوي عليه من الجمل والكلمات والمعاني الجميلة المهمة التي عليها نور النبوة، والتي ينبغي أن تكون هاديا للمرء في معرفة هذا الاسم المعظم من أسماء الله تعالى. وقد ذكرنا حتى نصل الكلام ببعض المرة الماضية أن المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء. فمن قدم فقد نال المراتب العلى، ومن أخر فقد رد إلى السفلى. وقد قال الحليمي كما ذكرنا: المقدم هو المعطي لعوالي الرتب، والمؤخر هو الدافع عن عوالي الرتب، الرتب العالية عند الله تعالى. ولذلك قرب سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه بتقريبه وهدايته، وأخزى أعداءه بإبعاده وضرب الحجاب بينه وبينه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه المسألة من أعظم المسائل، كيف يرى المرء نفسه مقدما عند الله تعالى ويرى أنه قد فعل من أمور القرب والطاعات ما تكون سببا بفضل الله تعالى لتقريبه إلى الله وإلى رحمته سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كيف يسارع في التخلص مما هو فيه من الأحوال السيئة، الأخلاق الرديئة، العبادات التي لا قيمة لها مما يأتيها المرء، كيف يسارع في التخلص من هذه الأمور التي أخرته عن الله تعالى وأبعدته عن قربه من ربه وضربت بينه وبين ربه حجاب البعد والجفاء حتى صار إلى هذه القسوة والغفلة وإلى عدم الانشغال بالآخرة والتهيؤ للقاء الله والاستعداد لهذا اللقاء ومحبة هذا اللقاء والشوق إلى لقيا ربي سبحانه وتعالى. والمرء بغير هذه الأمور، يعني بغير الإحساس بالتقديم والتأخير في تلك الرتب من عند الله تعالى، يدل على أنه قد فقد شيئا كبيرا من حياة قلبه، بل قد صار قلبه مريضا إلى الدرجة التي لا يحس بها ولا يتأثر فيها. ومن ناحية أخرى، كلما تأخر المرء عن الله تعالى وعن رحمته وأبعد عن بابه سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون كذلك سببا لإبعاد جديد، يعني الإبعاد يترتب عليه إبعاد والجفاء يترتب عليه جفاء، وأنت ترى ذلك من نفسك. كلما استحكمت عليك الغفلة والبعد والمعاصي استهنت ببقية المعاصي وببقية الغفلة، وطالت عليك هذه الغفلات وصرت لا تتأثر بها ولا تهتم ولا تحزن لها، فزادت هذه الغفلات وزاد هذا القرب وزادت هذه الغفلات وزادت هذه المهلكات المبعدات عن الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي أن يأخذ المرء حجره وأن يحزم أمره مع نفسه وأن يهتم لهذا الأمر الذي هو سبب نجاته، لأنه من قربه الله تبارك وتعالى فاز بالدنيا والآخرة، ومن أخره خسر الدنيا والآخرة. فلا تكون هذه الدنيا إذن سببا في أن يتأخر عن الله تعالى فيخسر الدنيا التي هو يخاف عليها ويخسر الآخرة التي ينتظرها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مسارعين إلى هذه الخيرات وإلى تلك الدرجات، فكانوا الأولى سبقوا الناس جميعا في أن يحصلوا هذه المراتب العالية، وقد حصلوها كما هو معلوم من علو درجاتهم عند الله تبارك وتعالى ومن كونهم السابقين الأولين الذين حازوا رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فمن الذي حقق هذه الدرجة ومن الذي حزن على أنه قد أبعد عنها ورد إلى السافل منها ولم يتأثر بذلك، فيتوب إلى الله تعالى ويتفكر في تلك المعاني التي أبعدته عن الله تعالى وأخرته، فيحاول حينئذ أن يقطعها وأن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يتخلص منها، وأن لا يكون من المتأخرين في كل شيء، العبادات والطاعات والعلم النافع والعمل الصالح وأعمال القربات والتقدم إلى تلك الساحات من ساحات السير إلى الله تعالى وتراه في زيل القافلة وهو لا اهتم، وجاء متأخرا عن ربه لا اهتم ولا يأخذ باله إلى أن هذا التأخير الذي هو فيه إنما هو بتأخير الله له، يعني الله تعالى هو الذي أخره ولم يرده ولم يقدمه ولم يبعث همته وعزيمته على أن يسابق وأن يطلب ليكون من المتقدمين عند الله تعالى. ولا تفكر في أنه عندما يجيء متأخرا ويبذل متأخرا ويتكاسل عن الله تعالى وعن طاعته وعن التشمير عن ساق الجد والبذل للحاق بأصحاب النبي، ويتخيل أن هذا شيء من التكاسل، أن هذا شيء من التكاسل، وإنما هذا شيء من إبعاد الله له وتأخير الله إياه سبحانه وتعالى، وأنه أراد التأخير فأخره الله تعالى وهان عليه البعد فأوقعه الله تعالى فيه ولم يبالي به سبحانه وتعالى. وهذه التي يهتم لها المرء وينصب ويتعب لأن يغيرها وأن يدعو الله تعالى وأن يتململ له سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الأحوال السيئة. نعود إلى الحديث الذي ورد فيه المقدم والمؤخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنبين شيئا من كلام النبوة كما أردنا الجميل، وليظهر فيه مدى ارتباط قلب النبي صلى الله عليه وسلم بربه على كل الأحوال، ومدى المسابقة إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا موضع الكلام هذه الليلة في توضيح ألفاظ هذا الحديث لا أكثر، على طريقة المحدثين في شرح معاني كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان شيئا من المعاني الأخرى نشير إليه إن شاء الله تعالى. واعتمادا على كون هذا الحديث في فتح الباري فسنقرأ اختصارا له من فتح الباري في كتاب التهجد. ونقرأ رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، إلى آخر ألفاظه المشرفة صلى الله عليه وسلم. و بواب له البخاري في كتاب التهجد باب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقصد البخاري بذلك إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه، وأجمعوا على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة، واختلفوا في كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي واجبة عليه أو لا، وهل نسخ الوجوب أو لا. ولا يعنينا هذا الكلام إلا في أن النبي قيل له يا أيها المزمل فلم يترك قيام الليل إلى أن لقي الله تعالى. هذا هو المهم الذي يستفيده المرء من توجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله سبحانه وتعالى في نهاية السورة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وبداية الكلام نسمع هذا المعنى، بداية الكلام وهو شيء مما لا يخطر على بال المسلم اليوم، وقد ذكرنا شيئا شبيها به عندما كنا نتكلم على طريق الهجرتين في ذكر أبواب وأوراد ووظائف السابقين والمقربين وأصحاب اليمين، عندما كنا نذكر هذه الأوراد والوظائف من حين يصحو هذا المؤمن إلى أن ينام. وهذا يبين لنا ذلك، يعني هذا الذي يغفل عنه المرء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لم يقم على ما نحن فيه من الغفلة، وإنما قام فرأيته موصولا بالله تعالى، قام فرأيته ذاكرا لرب، قام فرأيت قلبه متعلقا به يثني عليه ويحمده سبحانه وتعالى ويذكره بجميل الصفات جل وعلا ويدعوه بأحسن الدعوات سبحانه وتعالى. وكأن النوم الذي نامه إنما كان كذلك، يعني نام في الله، نام لله تعالى، نام لله تعالى، فلم يكن النوم سببا لهذه الغفلة التي نحن فيها، بل مجرد أن نام إذا به يستيقظ على ما نام عليه من كونه قريبا من ربه مقبلا عليه غير غافل عنه، يحب ربه، يثني عليه، يتقرب إليه، يدعوه، يتملقه سبحانه وتعالى، لا يفتر قلبه ولا لسانه عن اللهج باسمه سبحانه وتعالى والدعاء له وحسن الجميل والحمد والثناء له سبحانه وتعالى. هل رأيته صلى الله عليه وسلم قد استيقظ كما نستيقظ؟ يعني إذا استيقظنا، يعني فمن الذي يستيقظ أولا؟ وإذا استيقظ كيف يستيقظ على أنه ما أن يفتح عينيه بليله حتى يقول هذه الأقوال الجميلة: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ثم يختار كلمات معينة، هذه الكلمات كما سنرى قد جمعت كل خير وجمعت كل عقائد الدين والعبادات والتوحيد والتوكل والثناء على الله تعالى والقرب من الله تعالى والاستعطاف لله تعالى وإظهار الفقر والمسكنة لله جل وعلا، وإظهار أنه إنما هو بالله في قوله وحكمه وخصامه وإنابته وكل شيء إنما هو بالله تعالى لا بغيره، ويحمده هو وحده لا يحمد سواه سبحانه وتعالى. ثم في نهاية القول يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت يظهر هضم نفسه، لا ذنب له ولا معصية له، ومع ذلك يظهر هذا الافتقار إلى الله تعليما لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، مع إظهار هذا الافتقار والهضم والتواضع والإخبات والخشوع والخضوع لله جل وعلا في هذه الكلمات. هذه المسألة الأولى التي يتعلمها المرء، وهي كيف ينام موصولا بربه فيستيقظ وقلبه ولسانه ما فتر عن ذكر الله تعالى. مين بقى اللي بيقوم بقى يقول ايه اول ما يستيقظ كده، ولا يتقلب بالليل يقول اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات والارض؟ ده مين اللي بيصحى يعني يسابق الى هذا الخير؟ اللي بيصحى يقول لك يا دوبك يعني طب نام الربع ساعة اللي فضل دي لغاية لما يقيموا الصلاة، طب نام بس 10 دقايق طيب عقبال ما يقرب الصلاة تقوم، وبعدين قوم توضأ، وبعدين ما يلحقش ركعتين الفجر، وبعدين يروح يصليهم بعد الفجر ما يتصلى، مش كده؟ لا، هذا هو الحال الذي تبينه هذه القضية من قضية الأسماء الحسنى. ايه علاقة بقى الكلام ده بالأسماء الحسنى؟ يقول له هو ده التقديم بقى لربنا سبحانه وتعالى الذي قدمه الله جل وعلا لهؤلاء المقدمين الأبرار. ترى هذا المقدم كغيره من المؤخرين الذين أخرهم الله تعالى وأبعدهم، فناموا نومة كما قال جيفة كجيفة الحمار بالليل، نام لا ذكر ولا صلاة، ثم استيقظ لم يأخذ حظا من الليل ولا قياما من الليل ولا إقبالا على الله تعالى ولا ثناء عليه ولا إظهارا للافتقار له ولا دعاء. هذا المعنى المهم إذن والذي يفتقده الناس اليوم السامع المتكلم، وهو كيف ينام على ذكره كما أشرنا في صفات السابقين المقربين وأصحاب اليمين، وكيف ينام على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وكيف ينام ونيته أن يقوم لربه سبحانه وتعالى، وإذا قام دل قيامه على ارتباط قلبه بالله، وأن روحه كانت معلقة أو تسبح تحت العرش كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدل على هذه الحالة الحسنة للمؤمنين في نومهم. فإذا ما استيقظ إذا بطريقة كما يقولون بطريقة طبيعية لا تكلف فيها، إذا بلسانه يتحرك بذكر الرب سبحانه وتعالى لكون قلبه منشغلا لم يفتر عن هذا الذكر متعلقا، لم ينفصم هذا التعلق بربه سبحانه وتعالى، مطمئنا إليه متكلا عليه منيبا له سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قام هذا القائم دل على أنه من المقدمين الذين قدمهم ولا من المؤخرين الذين أخرهم. فهذه علامة من علامات الإيه؟ علامة من علامات التقديم والتأخير. وقد ورد مثل ذلك في حديث جبريل كالذي ذكرناه في القيام في الزمان الغابر، أن جبريل يقال له أقم فلانا فلانا أنم فلانا، أقم فلانا أنم فلانا، أقم هذا ليقوم لله، نوم ده مش عايزين لا يريده، أقم فلانا أنم فلانا في هذا الآثر. وهو الواضح من عبادات المؤمنين ومن تصرفاتهم في قرباتهم وطاعتهم بالله تعالى. وعليه يرى المرء امتحان التقديم والتأخير والإبعاد والتقريب، ويرى امتحان الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أو إزالة هذا الحجاب بينه وبين الله، فيرى نفسه على هذا الحال الحسن من القرب لله جل وعلا. هذه المسألة المهمة. لذلك ختم هذا الحديث بقوله: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت المقدم، تقدم من شئت وتعلي مرتبة من شئت، وتقدم أولياءك وأصفياءك وترفعهم وتقربهم وتدنيهم وتفتح لهم الباب وترفع عنهم الحجاب، والآخرين تؤخر من شئت، تبعدهم وتقصيهم وتضع بينك وبينهم الحجاب وترداهم وتغلق الباب بذنوبهم في وجوههم. على هذا الحال الذي نرى، وعلى هذه السنة من سنن الله الجارية سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ واضح. وستأتي معاني أخرى في التقديم والتأخير في هذا الحديث المكرر. ونشير إلى الألفاظ على عادة المحدثين، كما ذكرنا المحدثون يذكرون ألفاظ ومعاني الأحاديث لا أكثر ولا أقل، وأما هذه المعاني والارتباطات وهذه القضايا فقليل منهم من يشير إليها إشارة ولو عابر. التهجد بالليل، فتهجد به قال أبو عبيدة أي اسهر بصلاة، ومن الليل فتهجد به، تهجد به يعني بالقرآن، مش كده؟ فتهجد به، وتهجد يعني اسهر، ومن الليل اقعد بقى سهران بالقرآن لله تعالى، ومن الليل فاسهر به لله تعالى. وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة، وهو أي التهجد من الأضداد، يعني يفسر التهجد بالسهر وبالنوم، يقول لك هذا من الضدين، واخد بالك؟ لذلك يقول يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام. ومنهم من فرق بينهما فقال هجدت يعني نمت، وتهجدت يعني سهرت. فعلى هذا أصل الهجود النوم، ومعنى تهجدت طرحت عني النوم، يبقى هذا معنى جديد. ومن الليل فتهجد به يعني اطرح عنك النوم واسهر بالقرآن لربك سبحانه وتعالى، كما يقول نافلة لك. نافلة لك يعني زيادة لك، يعني عبادة زائدة في فرائضك، كما يقول يعني زيادة لك، خالصة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خالصة له؟ قال لأن تطوع غيره، يعني تنفل غيره صلى الله عليه وسلم، يكفر ما على صاحبه من ذنب. قيام الليل كما هو معلوم في الحديث مكفرة للسيئات، يعني قيام الليل يكفر السيئات ويكفر الخطايا، أليس كذلك؟ وكما ورد في الحديث الآخر، وقيام الليل قال هنا أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ذنب له، يكون قيام الليل نافلة خالصة له صلى الله عليه وسلم، يعني ثوابا خالصا زائدا على فرائضه له صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ذنب له. لذلك يقول ومعناه أي نافلة لك، معناه زيادة لك خالصة لا يكفر بها شيء، بل تأخذها خالصة لا غبار فيها ولا شيء فيها، لأن تطوع غيره صلى الله عليه وسلم يكفر ما على صاحبه من ذنب، وتطوعه هو صلى الله عليه وآله وسلم يقع خالصا له لكونه لا ذنب عليه صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. وقوله في الحديث بقى إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام في رواية أخرى يقول يعني الشيخ بقى إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. وقد علمنا أن المرأة أقرب ما يكون من ربه في جوف الليل الآخر، والمرء يكون أقرب إلى الله في جوف الليل الآخر، وهو أقرب إلى الدعاء إلى استجابة الدعاء. وجوف الليل الآخر هذا من السحر، يعني لو ذكرنا أن الليل قسمان، يبقى القسم الأول والقسم الثاني، وذكرنا جوف الليل في القسم الثاني صار من السحر، ليحسبها كده بالحساب تكون من السحر. وعليه يكون هذا الجوف من الليل العبد أقرب فيه إلى الله، ويكون في نفس الوقت هو وقت التنزل الإلهي الذي ذكر في الحديث، حتى يقول المولى سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ماشي كده. قيم السماوات والأرض، هو حد واخد باله من الحديث؟ حديث بيقول: اللهم لك الحمد إذا قام من الليل يتهجد. قال افتتح بأول لفظة اللي هي اللهم لك الحمد. وخد بالك بقى من ترتيب الكلام، أنا مش هشرح حديث قوي، يعني شرح الحديث ده يحتاج إلى طول جدا، إنما أنا أشير المعاني السريعة التي ينبغي على الناس أن يفهموها، وإلى بعض الترابط بين ألفاظ الكلام النبوي المعظم المنير، الذي هو من مشكات النبوة، هو كذلك من الوحي الإلهي. يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. أول ما يقوم كده لله، أول ما يقوم لله تعالى يقول له: اللهم لك لك الحمد. طب لك الحمد دي إيه، وعلاقت بقيم السماوات إيه؟ يقول له: لك الحمد إن هو أن أقامك وأنا ما غيرك، صح؟ له الحمد أن رد عليك روحك فلم تمت فيها، صح؟ له الحمد أن أقامك لذكره وشغلك بدنك وقلبك ولسانك بكلامه. ممكن يقوم واحد بالليل بس ما ينشغلش بهذا الذكر ولا بهذا الثناء، لا ينشغل به، يوم بالليل كده يصحى ولو ربنا كرمه يروح يتوضى ويصلي مثلا، لا ينشغل بهذا الحديث الحسن مع الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بهذا الثناء الجميل على الله تعالى. وله الحمد أو لا، له الحمد أنشغل لسانك عندما قمت من هذه النومة، أنشغل لسانك بذكره سبحانه وتعالى. غيب ده معناه إيه؟ قال له: معناه أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لا يقوم بهذا التدبير للعبد إلا الرب السماوات والأرض. والقيم هو القائم على كل نفس، وهو المدبر لها سبحانه وتعالى. ما كان يستطيع أحد أن يدبر لك هذا التدبير، بدليل أنك نفسك لا تستطيع أن تدبر هذا التدبير لنفسك. لا تستطيع أنت كده تجي قايم وتقول الأذكار وتصحي نفسك وتذكر الله وتثني عليه، من الذي يستطيع ذلك؟ ممكنش حد تعب وكل الناس كانت بتقوم الليل بقى وتصلي وتذكر إنما الذي قام بذلك تربية منه وقياما على أمر عبده واعتناء بهذا الشأن لعبده سبحانه وتعالى، وأنه يقوم عليه سبحانه وتعالى بما يصلحه وبما يقربه إلى ربه وبما يجعله عبدا ربانيا وبما يفيده في معاشه ومعاده سبحانه وتعالى، إذا به يناسبه أن يقول: أنت قيم السماوات والأرض. لولا أنك قيم تقوم على ذلك ما قام أحد بهذا الحال، ولا رتب أحد هذا الترتيب، ولا دبر أحد هذا التدبير، ولا استطعت الدنيا ومن فيها. لو أراد الله لك أن تنام لو اجتمعت الدنيا ومن فيها أن ينقذوك، حتى لو أيقظوك فبأمر الله، حتى لو أيقظوك من الذي يدلك على أنهم سيوقظونك، هيقولوا لك قوم قل لا إله إلا الله اللهم لك الحمد، هيقولوا لك كده هم، قل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يستطيع أن يقوم بذلك إلا الملك، فأنه يدبر أمر مملكته بما شاء وكيف يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. لذلك قال لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومن فيهن. هذا الملك الذي أنت ملكه هو الذي قدرته كيف شئت وأقمته كيف شئت وأنمته كيف شئت ورفعته كيف شئت وخفضته كيف شئت وأعززته كيف شئت وأذللته كيف شئت، وكيف كان الله تبارك وتعالى مريد، وما كان الله تعالى مريده لم يكن إلا أن يقع كما شاء الله جل وعلا. لذلك قال بعد أن قال أنت قيم السماوات تدبر، شوف العيال اللي بيهربوا من الصلاة هم دول المقدمين المؤخرين، حسبنا الله نعم الوكيل فيه. بيهربوا من الصلاة، طب ده أنا عيان ما بصليش اليومين دول، منكم لله، ربنا يخلص منكم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول الثناء الجميل الذي به قام المرء لله تعالى، ولك الحمد وأنت نور السماوات والأرض، لولا كونه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض أين كان نور قلبك الذي قمت به إلى الله، وأين نور لسانك الذي ذكرت به ربك، وأين نور عينك الذي رأيت به آلاءه ونعمه، ونور سمعك الذي سمعت به متلوه وقوله سبحانه وتعالى. لذلك رأينا النبي في رواية مذكورة في هذه الروايات، اللهم اجعل في قلبي نورا وقبري نورا وسمعي نورا وبصري نورا والجهات الست كما قال ابن حجر، وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا عن يمين نورا وشمال نورا واجعل لي نورا أو اجعلني نورا. يبقى من الذي قد أعطاك هذا النور؟ طيب لولا هذا النور الذي أنار لك هذا الطريق الذي أنت فيه في تلك الظلمة من ظلم الليل التي قمت فيها أيامهم، أيام الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، لم يكن هنالك لا مصابيح ولا غير ذلك مما يستضيء به الناس، ولم يكن نورهم إلا ذلك النور الذي أفاض الله تعالى به على قلوبهم وأفاض به على أسماعهم وأبصارهم، وهذا النور الذي نور به سبحانه وتعالى أعمالهم وطريقهم إليه جل وعلا. وصرنا نحن إلى هذه الظلمة التي نحن فيها مع كثرة النور المصنوع الذي خلقه الله جل وعلا. هم وأولئك كانوا في هذا الظلام يرون ذلك النور، ولهم ذلك النور من الله تعالى الذي يضيء لهم طريقهم وقلوبهم وأعمالهم وجوارحهم وأبدانهم، ويطلبون من الله أن ينير به قبورهم كذلك. أنت نور السماوات والأرض، ولولا نوره لبقي الناس في الظلمة، ولو بقوا في الظلمة كانوا يستطيعون أن يقوموا إلى النور وإلى العبادة وإلى التوحيد وإلى الدعاء وإلى الذكر وإلى التعلق بالله وإلى التوكل وإلى اليقين الذي ذكره الحديث، كانوا يستطيعون لولا هذا النور. انظر بقى شوف ترتيب الكلام، يبقى إيه؟ هو المدبر، هو الملك، هو النور، وكل ذلك هو الذي يدفع المرأة إلى أن يقوم لله تعالى. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. بعد أن قال لك ملك السماوات ذكر أنه هو الملك، والملك غير الملك كما ذكرنا لما شرحنا الملك في الأسماء الحسنى، أن الملك يمكن أن يملك أن يحكم ولا يملك، وأن المالك يملك ولا يحكم. الله تعالى جمع الأمرين معا، فهو يملك ويحكم سبحانه وتعالى، له الملك وله الحكم وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، فالكل ملكه والكل هو ملكه سبحانه وتعالى، فهو يملك كل شيء وهو مالك كل شيء وهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولولا أنه الملك ويتصرف في ملكه كما شاء ما كنت تستطيع أنت أيها الإنسان أن تقوم إليه سبحانه وتعالى. نكمل الكلام ولا بكفاية؟ كفاية مش كده؟ أنت ملك السماوات والأرض. وانظر إلى هذا الإيه، هذا السياق الطويل. يعني لما الواحد يصحى من النوم، يعني يصحى لا يكون في تمام تركيزه مثلا، أو يصحى وهو لا يزال متأثرا بالنوم وفي غفلة النوم أو في غفواته، أو لا زال النعاس يسيطر عليه شيئا ما. إذا بهذه القلوب الموصولة بالله تعالى تراها على غير هذا الحال، يصحو في هذا الليل المظلم وقد استنار له طريقه وأنير له ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وإذا به عمال يخاطب ربنا سبحانه وتعالى ويكلمه، لا وعلى باله معاني لا تخطر على بال أحد. يعني هذه المعاني لو كنت أنت في كامل اليقظة وفي نهارك ليس في نومك، وكنت تقرأ هذه المعاني وهذه الألفاظ من الكتاب لأخطأت فيها. تعال الواحد عمال يحفظ من في الحديث ده من هو صغير خالص لغاية النهاردة، وكل مرة يخطئ فيه يقدم ويأخر. بهذا الكلام من كلام النبوة، احفظه كده وجرب وشوف هتخطئ في ترتيب هذا الحديث ولا لا، وتقديم والتأخير فيه ولا لا، وان انت تزود ألف ولام في واحدة وتنقصها في واحدة ولا لا. تعال شوف بقى هذا الكلام مع الله جل وعلا وهو جالس قد انقشع عنه النوم، فإذا به يقول هذه الكلمات بهذا الترتيب وتلك المعاني المؤتلفة المتسقة الخارجة من هذا القلب ومن مشكات هذا الوحي المبارك من الله جل وعلا، لتدل على كيف يكون المرء في حاله في نهاره وليله مع الله تبارك وتعالى، وكيف يحفظ ألفاظ النبوة ويداوم عليها ويحرك لسانه وقلبه بها حتى تكون شغله الشاغل. فإذا ما استيقظ إذا به يقول، هو كده أوتوماتيك كما يقولون، إذا به يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد لك ملك، ويقول هذه الألفاظ بهذه الصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قام من الليل يتهجد أما اللي داخل الصلاة ذكرناه المرة الماضية اللي هو قبل أن يسلم ذكرنا فيه الدعاء، لكن ليس هذا ذكرناه. نكمل كلمتين كمان، نكمل ولا بكفاية؟ كفاية مش كده؟ فالإخوة حفظوا كل الكلام. يقول أنت الحق، اللي العبس بقى ابن حجر عد على طول على الكلام، يقول له لك الحمد أنت نور السماوات، ولك الحمد أنت ملك، ولك الحمد أنت الحق. يقوله أنت الحق، يعني أنت المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه، ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. ومعناه قال ابن التين: يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله، أو بمعنى أن من سماك إلها فقد قال الحق. ولو قال أنت الحق معناه أنت الحق سبحانه وتعالى، وكأنه يقول أنت الحق دي اللي بيسموها بمسألة قصر جزئين، تعريف الجزئين يعني، فبتفيد القصر. أيوة. أنت الحق يعني لا حق إلا أنت، ولا ثابت في الوجود إلا أنت، وكله غير متغير، وإن كان حقا فإنما حقه من كونه قد أعطيته ذلك سبحانه وتعالى. وأن من سماك الحق فقد قال الحق، لأنه لا إله إلا أنت الإله الحق، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ووعدك الحق أي الثابت. والملاحظ بالكلمات بعد ذلك الذي يقرأ الحديث يقول: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. بعد ذلك نكر الألفاظ فقال: ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، كل ذلك بغير ألف ولا. يعني بعد قوله لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، قال بعد ذلك كله بغير لا. ذلك يقول الشيخ هنا: ووعدك الحق أي الثابت. وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده سبحانه وتعالى مختص بالإنجاز دون وعد غيره، والتنكير في البواقي للتعظيم. قال الطيبي: واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد، ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص. قال الكرمان: المهم قال ما ذكرناه ووعدك الحق، كل ما وعد الله تعالى به فهو حق، لذلك عرفه قال ووعدك الحق، لأن وعد الله مختص بالإنجاز سبحانه وتعالى، وما وعد به الناس إنما هو واقع لا مجال للتردد أو الشك في عدم وقوعه سبحانه وتعالى، وإنما هو حق ثابت لا مرية فيه. ثم بعد ذلك قال: ولقاؤك حق. ولقاؤك حق من كلمات النبوة، يقول: ولقاؤك حق. ولقاؤك حق كلام بقى المحدثين كما ذكرنا في الشرح، يقول: ففيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل معنى لقاؤك حق الموت، وقد أبطله النووي في شرح الحديث، حديث متفق عليه. ومعناه وهي المهم لقاؤك حق، يبقى المادة العلمية النظرية في هذه اللفظة إيه؟ لقاؤك حق، يعني أنه مقر بلقاء الله تعالى، يعني بالبعث بعد الموت. وهذا من أصول الإيمان التي اشتملت عليها أصول الإيمان من كافة الفرق الإسلامية. طيب وإيه بقى الفايدة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه قايم بالليل كده يقول لربنا لقاؤك حق؟ يعني هو مش عارف إن لقاؤه حق سبحانه وتعالى؟ يعلم ذلك أو لا؟ يعلم، يعني يعلم أن الإقرار بعد البعث، يعلم ويقر بأن البعث بعد الموت حق. ولكن ما ينبني على هذه اللفظة القليلة هو ما يترتب عليه عمل المؤمن، وما يترتب عليه خوفه ورجاؤه، وما يترتب عليه سعيه وأتماره بالأوامر وانتهاؤه عن النواهي والمسارعة إلى الخير والعمل، وكذلك الاستعداد لهذا اللقاء. يبدأ اللي يستفيده قل له لقاؤك حق. نعم لقاؤك حق. ماذا استفدت أنت من كلمة ولقاؤك حق؟ يقول له استفدت منها الإقرار بالبعث بعد الموت. تقول له شكرا. إنما هذه هي الاستفادة المحضة التي هل هي الاستفادة الوحيدة التي قد استفدتها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قائم بالليل يقول ولقاؤك حق، فقط على معنى أن الإقرار بالبعث بعد الموت حق وثابت. يقول لا، وإنما لها معنى آخر ينبغي أن يستفيده المؤمن، يحسن له عمله ويقوي له قلبه ويحمله على الإثمار والانتهاء والمساضعة لهذا اللقاء. يقول له لقاؤك حق، يعني إيه؟ قال له يعني إحنا هنقابل ربنا، يعني لابد وأن نعمل لهذا اللقاء، يعني لابد وأن نستعد له وأن نحب لقاء الله على العمل الصالح الذي نوده. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأن هذا اللقاء الحق يمكن أن يكون قريبا، فماذا أعدد له؟ ماذا أعددت له؟ وماذا أخذت من الزاد لإصلاح أو لمقابلتي أو للاهتمام بهذا اللقاء لله تعالى؟ يبقى أنت صاحب الليل طول ولقاءك حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يملأك خوفا ورعبا من كونك ستلقى الله، وأنك ستقابله، وأنك ستحاسب على ما قدمت وما أخرت. ما يعني لقاءك حق؟ وقولك حق، قول الله تعالى والجنة حق والنار حق. وفيه إشارة كما يقولون عند في الكلام في التوحيد، والجنة حق والنار حق، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما هو اعتقادنا اعتقاد أهل السنة كما ذكرنا في الزمن الماضي. كفاية كده، كفاية كده النهاردة. أشكركم أحبائي. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، أن يحفظكم لنا، أن يبارك في عمركم، وأشهد الله العظيم أن أحبكم في الله تعالى كحب أبي. اللهم بارك في عمركم أنتم وأهل السنة جميعا، آمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا رب. السلام عليكم، أطال الله لنا في عمرك وأمناتك، نرجو تخصيص درس السبت لمراجعة فقه الصيام، سنحاول إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي ذكرتموه هل هو من أذكار الاستيقاظ من النوم أم من أذكار استفتاح لقيام الليل؟ ليست مشكلة، إذا قام من الليل للصلاة ذكر هذا الحديث كما ذكر مسلم في تبويب هذا البيت. ومن الأخ صاحب السؤال ويقول هل من الأولى بحث أحوالنا السيئة وكيفية تغيير واقعنا المرير وإلى من يتستنتج حرمات الله؟ من صاحب السؤال؟ طيب السؤال مين؟ نتفاهم بقى إن شاء الله مع بعض. سؤال أنا أجيب عليه لأنه هذه مشكلة. شاب يقول أنا من الله عليه بالتزام والتقرب إليه، إني أحبك في الله وأدعو لي بالثبات. يقول قمت بخطبة أحد الملتزمات ويقول أحد النساء يعني: وأريد أن أعرف ما يحل لي شرعا في هذه الفترة، زيارات منزلية في وجود محرم، محادثة تليفونية لحل مشكلة ما، مشكلة عائلية. ما زلت طالبا في كلية هندسة حلوان وهي بعيدة جدا، ونذهب إلى المنزل متأخرا والطريق صحراء غير آمن، فهل لي أن أوصلها حتى البيت دون أن أحادثها أو أن أجلس بجوارها خشية الفتنة؟ وعند شراء مستلزمات المنزل ووالدها لا يقدر على النزول، فهل لوالدتها في النزول معنا بإذن والدها؟ يعني هنا قد ذكرنا القاعدة في موضوع الخطبة أن المرأة الأجنبية لا تحل للمرء أن ينظر إليها أو أن يكلمها، يعني ما ينفعش تروح تكلم مثلا أخت صاحبك مثلا أو واحدة ماشية في الشارع تقول لها السلام عليكم ازيك مثلا عاملة ايه كويسة طب مع السلامة، ما ينفعش هذا الكلام، لا يجوز. وإنما الشارع أباح هذه الخطبة، فأباح بها النظر إلى المرأة الأجنبية أو الكلام معها على نية خطبتها والزواج منها، فإن انتفت هذه الحاجة يعني تم الاتفاق على الخطبة أو رفضت الخطبة في هذه الحالة عادت المرأة أجنبية مرة أخرى. فهمنا الكلام؟ فهمنا ولا لا؟ يبقى المرأة الأجنبية لا يجوز الكلام ولا النظر إليها ولا ما يزيد على ذلك، وإنما أبيح ما أبيح من النظر إلى الوجه والكفين لخطبتها يعني لحاجة الزواج. فإن انتفت هذه الحاجة بالخطبة أو بعدم الخطبة عادت أجنبية مرة أخرى لا تحل له، لا في نظر ولا في كلام، لا في وجود محرم ولا في غير محرم. هو أنت ممكن تقعد مع واحدة أجنبية في وجود أخوها مثلا؟ طول ما أخوها قاعد معانا هو نقعد نتكلم مع بعض مثلا في كلام ما فيهوش أي حاجة، كلام بريء وما فيهوش حاجة وحشة، ممكن؟ يعني أنت ممكن أنت وأختك وواحد أجنبي تقعدوا مع بعض تتكلموا مع بعض وهي منتقبة وهو سني وانت سني وتقعدوا تتكلموا؟ يبقى عادت مرة أخرى محرمة عليه. يبقى كل هذه الأسئلة التي يسألها أخونا الكريم فيها يفهم بهذه القاعدة أنه لا يحل له ذلك الأمر بهذا الحال الذي يذكر. يبقى زيارات منزلية لا، خلاص دي بقت أجنبية، واحدة أجنبية هتزورها في المنزل بتاع إيه؟ لا إذا مت أنت أو هي ماتت لا هي هترثك ولا أنت هترثها ولا شيء، ولا أي علاقة بينك وبينها، ولا عدة مثلا ولا حداد ولا زعل ولا حاجة. أنت لو مت خلاص بالسلامة في 60 داهية مثلا، وهتشوف هي واحد معاه فلوس تانية أكتر ولا حاجة مثلا، أنا بتكلم على الله. أو هي ماتت ما أظنش يعني أنت أكنك واحدة ما تعرفهاش، اهو يمكن انت عشان انت متدين ولا حاجه هتزعل شويه عشان ايه واحده كنت عايز تتجوزها وماتت وخلاص، بعد كده هتروح تتجوز غيرها وانتهت المشكله. يبقى مفيش زيارات بتاعت ايه بقى، ولا كلام في التليفون لحل المشكله لسبب بسيط، ان انت قبل ما تتعرف بيها مين كان اللي بيحل المشاكل في التليفون، من قبل انت متعرف بيهم كانوا بيتصلوا بمين يحل لهم مشاكلهم في التليفون، ولو ما كانوا مستنيينك لغايه لما تخطبها وبعدين يبداوا بقى يذكروا لك المشاكل عشان تشتغل انت مصلح اجتماعي. وبرضك نفس الكلام، يبقى لا تليفون ولا حزنون. بدليل ايه؟ دليل تاني ان انت ما تقبلش على اختك كده. انت واحد خاطب اختك وبعد كده كل شويه هتلاقيها عماله بتتكلمي مع مين، وتقعد بقى تعمل لها خناقة أو شغلانة مش كده، ولا هتسيبها تقول لها لا ده خطيبك ده كويس ده بيصلح الموضوع وماشي في المشاكل الاجتماعية، كلمي كلمي. مش منطق في الدين ومش هو يعني شرع الإسلام الذي ذكرنا. بعدين مستلزمات المنزل، يعني إذا لم يكن هناك محرم يبقى نشوف بقى انزل معاكم لما تنزلوا تشتروا مستلزمات البيت. وفي الغالب ما بيشترطش يعني ان انتوا تنزلوا سوا، الحاجات اللي هي بتشتريها غير اللي انت بتشتريها، والحاجات اللي متفق عليها انت هي عايزة مناظر الدنيا ولا انت عايز مناظر الدنيا، بس هي دي اللي هقول لك ايه. طب الاوضه دي تعجبكم، طب شكلها حلو، طب شكلها كل ده بقى ايه، دخلنا في مناظر الدنيا التي لا قيمه لها، لا حلوه قيمه لها ولا وحشه لها قيمه، في النهايه كل زائل لا يستحق من المرء ان ينشغل به هذا الانشغال الذي يقدم زينه الدنيا وزهرتها على اعمال الاخره والتهيؤ فيها للقاء الله تعالى. أصبح خلاص أنت مستعصد من عيان، أنا مش مستعصد. واحد يقول جزاكم الله خيرا، يا إني قليل العبادة فماذا أفعل؟ قليل العبادة بنشوف العبادة اللي هو قليل فيها، عشان هي دي اللي هتبقى صعبة على نفسه. يعني ممكن تلاقيه بيقرأ قرآن كتير بس مش قادر يقوم يصلي مثلا، يصلي السنة بالعافية أو يصلي بالليل بالعافية، يبقى ده مشكلته في إنه لازم يصلي، حل مشكلته في الصلاة. يبقى العبادة التي تستثقل عليه هي التي ينبغي أن يجاهد نفسه على أن يكسر منها. يبقى مش قادر يصلي يقوم يصلي 100 ركعة، يلاقي نفسه بقى انقادت للصلاة، ويلاقي الصلاة خفت على قلبه ولا صدره انشرح بيها، وبدأت العبادة يحبها ويرى حلاوة الإيمان فيها وكذا. لا القرآن هو اللي تقيل عليه، يعني عمال يصلي بس لما يجي يقرأ القرآن ما يقدرش بقى يكمل أي سور، ما يقدرش يكمل جزء. يبقى لابد أن يجاهد نفسه على قراءة القرآن. يبقى هو ده مشكلته، هو ده حل المفتاح، هو المفتاح لحل تلك المشكلة. وهكذا بقية أعمال الإيمان، العمرة، الحج، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الصدقة، البذل، القيام على مصالح المسلمين، بر الوالدين، العلم النافع، غير ذلك من الأعمال، كثرة الكلام، الرغي، كل الأمور دي اللي يلاقي نفسه فيها تعبان، يبقى لا بد وأن تكون بابا من أبواب المجاهدة التي إن جاهد فيها يرجى أن تحل مشاكل. أخ يقول أسأل الله العظيم بالعرش العظيم أن يشفيك. هل ركعتان بعد سنة العشاء وقبل الوتر تعتبر من قيام الليل لمن لا يستطيع القيام بعد النوم؟ أيوة تعتبر من قيام الليل، بس إذا كنت هتصلي ركعتين طب ما تزودهم بقى شوية، صلي 8 ركعات وتوتر بثلاثة، توتر بخمسة واثنين، وشوية شوية نفسك تتعود على الصلاة وتحب الصلاة وتقبل عليها وتتعود على كثرة القيام وطول القيام، الأحوال تتحسن لأنك والأذان يأذن عليك. إنما لو كانوا 4 يبقى الشيطان هيكسلك عن 2 بس، يبقى هتصلي 2. كانوا 6 يبقى إيه، بدأنا في إيه، في إضعاف وسوسة الشيطان وهكذا. يبقى لما تزود الصلاة، يبقى لما الشيطان يعكسك في ركعتين يبقى أنت صليت 4 6، إنما لو عكسك في 2 اللي هتصليهم يبقى مش هتصلي من أصل. وهو ده الحاصل اللي احنا عايشين، صح ولا غلط؟ أرجو والحاضرين الدعاء لأم أحد الإخوة رواد هذا المسجد، حيث أنها أجرت عملية قلب مفتوح وهي الآن في الرعاية المركزة. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. كفايه كده النهارده بقى. أخي يقول يعني نص ساعة قبل الصلاة، صاحب السؤال ده لسه يعني ما فكرناش في الموضوع، إنما السؤال اللي هو يهمنا يعني يقول استيقظ جنبا وباقي على خروج الوقت حوالي 9 دقائق، فتيمم وصلى، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، بل استيقظ جنبا فهو ليس له يد في أن يستيقظ جنبا أو لا، وعليه أن يغتسل وأن يصلي، فهو في وقته إن كان الماء موجودا فلا بد وأن يغتسل وأن يصلي حتى ولو خرج الوقت. إن هذا الكلام شرحناه في درس الفقه. الأخ يقول: نسأل الله بواسع رحمته وفضله أن يمن عليكم بواسع الرحمة وعظيم الفضل بإذن الله، إنه على ذلك قدير. لأخوات بنات متزوجات وعمل أزواجهن غير مستقر، هل يجوز إعطاؤهم من زكاة المال؟ اللهم بارك في عمر فضيلتكم وينسى في أجلكم، إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير. بالنسبة لإعطاء الأخت من الزكاة فهذه جائزة إن كانت تستحق أحد الأسهم، يعني إن كانت فقيرة أو مسكينة أو من الغارمين إلى آخر الأسهم المتعلقة بالأفراد، يعني فهذا يجوز إن كانت يقع عليها هذا الاسم من أسماء الأصناف المذكورة في الآية، ولكن مع إيه؟ مع تقدير الدقيق لهذه المسألة لئلا يقع فيها محاباة لكونها أخته مثلا أو لغير ذلك، يبقى لا بد وأن يقدر تقديرا دقيقا هذا الموضوع بحيث لا يساء الظن في أنه حاب أخته فأعطاها أكثر مما تستحق من الزكاة. ماشي، يجب. وعلى ذلك ينبغي أن يسأل أحد من أهل العلم ليقدر له هل هي فعلا تتصف بهذا أو بهذا الوصف، وصف الفقر أو المسكنة، أو لا تتصف، بحيث يخرج نفسه من التهمة، ويستطيع هذا الذي يعلم المسألة أن يقدرها له تقديرا صحيحا أو قريبا من الصحيح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين، أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين،